يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى وهو العزيز الحكيم. وقال: سبحان ربك رب العزة عما يصفون. وقال: ولله العزة ولرسوله. مين تقرأ هذا المتن اللي أعطنا إياه؟ وش الحديث اللي عندك؟ اقرأ في المذكرة. الله عليك. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن النبي عن أبي هريرة. الحديث كم؟ الرابع. طيب الرابع، نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله الخلق كتب في كتابه وهو يكتب على نفسه وهو وضع عنده على العرش: إن رحمتي تغلب غضبي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا الحديث خبر يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، وهو أنه تعالى لما خلق الخلق كما في اللفظ الآخر لما قضى الخلق، خلق الخلق يعني فرغ من خلقه. والمراد بالخلق هو خلق هذا الوجود، السماوات والأرض ومن فيهن وما بينهم. لما قضى هذا الخلق، وهو الخلق الذي أخبر تعالى بأنه خلقه في ستة أيام، يعني هذا الخبر إنما كان بعد ستة أيام. لما قضى الله، لما خلق الله الخلق أو قضى الخلق، كتب في كتاب، كتب في كتاب الذي يقتضي أنها كتابة. ولهذا جاء في رواية: كتب بيده، وهو من أفعاله سبحانه وتعالى الكتابة، يكتب. كما أنه خلق آدم بيده فإنه يكتب ما شاء بيده، كما جاء في حديث مشهور أنه تعالى كتب لموسى خط التوراة بيده. والقول في هذا كالقول في سائر الصفات، كيف هذا ممنوع؟ ما في كيف. قال في الرواية عندكم: وهو يكتب على نفسه، معنى أنه كتب في هذا الكتاب، كتب بيده كتابا على نفسه. وهذا معنى يتضمن أن الله أوجب على نفسه، نعم أوجب على نفسه، كما قال سبحانه: كتب ربكم على نفسه الرحمة. فهذا من جنسه، من نوعه، كتب على نفسه، أوجب على نفسه. والجملة هنا كأنها يعني معترضة: كتب في كتاب أن رحمتي تغلب غضبي، هذا هو المكتوب في الكتاب. وهو يكتب على نفسه، كما أنه يحرم على نفسه، وهو موضوع أو وهو وضع، يعني وضع أي موضوع كما في رواية مسلم. هذا الكتاب موضوع عند الله فوق العرش. هذا الكتاب المكتوب فيه: إن رحمتي تغلب غضبي. وفي هذا مدح وثناء على الله بأن رحمته تغلب غضبه، يتضمن هذا ما تقتضيه الرحمة. لا إله إلا الله. وبهذا يتبين أن هذا الحديث تضمن جملة من صفات الله: الغضب، الرحمة، الاستواء على العرش، فوقية له سبحانه وتعالى، يعني صفات ذاتية وصفات فعلية. صفات ذاتية كالرحمة، صفات فعلية كاستوائه على العرش وكتابته سبحانه وتعالى ما شاء بيده. هذا كله تضمن الحديث جملة من الصفات، وكل هذه الصفات ثابتة بالأدلة، يعني بأدلة كثيرة من القرآن ومن السنة، ليس هذا الحديث هو الأصل فيها، لكنه واحد من الأدلة على إثبات هذه الصفات. وهذا خبر من علم الغيب، خبر يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه وما فعله بعدما فرغ من خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. وهذه الصفات كلها ينفيها المعطلة وفي مقدمتهم الجهمية. الجهمية هم الأصل في التعطيل، والمعتزلة فرع عنهم، قريب، فرع قريب منهم، والأشاعرة فرع من بعدهم، لفقوا بين يعني مذهب المعطلة كالجميع والمعتزلة ومذهب أهل السنة، وخلطوا في ذلك. فمذهب الأشاعرة يقوم على التلفيق، والمراد متأخر الأشاعرة الذين لا يثبتون من الصفات إلا ما دل عليه العقل، وزعموا إنها ليس إلا سبع صفات. سبحان الله. نعم يا عبد المنعم، اقرأ. أحسن عليك. اقرأ الشرح. أحسن عليك. قال: هذا حديث عظيم اشتمل على جملة من صفات الرب. حديث عظيم. نعم. أحسن عليك. قال: هذا حديث عظيم اجتمل على جملة من صفات الرب عز وجل التي يجحدها المعطلة، وهي الفوقية على العرش والكتابة والرحمة والغضب، وكلها مما تضافرت عليه الأدلة من الكتاب والسنة وأجمع عليه سلف الأمة، كما قال تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة، وقال: يخافون ربهم من فوقهم، الرحمن على العرش استوى، وربك الغفور ذو الرحمة. وفي المسند والسنن كتب بيده، ولفظه عند مسلم: لما قضى الله الخلق كتب في كتابه على نفسه، فهو موضوع عنده: إن رحمتي تغلب غضبي. هذه المقدمة يعني تضمنت التعبير عن شأن هذا الحديث وما اشتمل عليه من صفات الله، وإشارة إلى شواهده، إلى شواهده من القرآن. وفي الرواية التي في المسند فيها زيادة تأكيد: كتب بيده. نعم. وفيه وفي الحديث فوائد، منها: أولا، أن لهذا العالم الموجود بداية، والمراد بالخلق السماوات والأرض وما بينهما، وهي التي خلقها سبحانه في ستة أيام. هذا الحديث وآيات لا تحصى وأحاديث فيها الدلالة على أن هذا العالم الموجود له بداية، يعني هذا العالم ليس قديما بل هو محدث بعد أن لم يكن، فلم تكن هناك أرض ولا سماء ولا شمس ولا قمر ولا كواكب، بل هذا أحدثه الله وقد سبق علمه وكتابه بذلك، كتب مقادير الخلق، هذا الخلق كتب مقادير هذا الخلق قبل خلقه يعني قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة كما جاء في مسلم عن عبد الله بن عمرو، قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. هذا إذن الخلق له بداية، هذا الوجود لابد من التنبه إلى أن فرق بين أن نقول إن هذا الخلق له بداية أو أن نقول جنس المخلوقات له بداية، لا، المسألة أخرى. هذا الخلق له بداية، وهل خلق الله قبل ذلك؟ نعم، فيه ما علم بالنص وهو العرش والماء والقلم، كل هذا مما علمنا أن الله خلقها قبل السماوات والأرض، وعلم بالعقل والشرع أن الله لم يزل فعالا لما يريد، ولم يزل اسمه الخالق والخلاق والفعال لما يريد. نعم. ثانيا، الثانية أن هذا العالم محدث ففيه الرد على الفلاسفة القائلين بعدم هذا العالم بقدم هذا العالم. هل الفائدة مرتبطة بالتي قبلها؟ يعني فالحديث يدل على أن هذا العالم محدث، هذا علمنا هو معنى أن له بداية، فكل ما كان له بداية فهو محدث، لكن المقصود أن هذا المعنى فيه الرد على الفلاسفة القائلين بقدم العالم. الفلاسفة الذين يقولون بقدم العالم يريدون به أن الأفلاك وهذه السماوات إنها قديمة، ومعنى أنها قديمة معنى أنه لا بداية لها، قديمة قديمة قدما لا بداية لها، بل معنى قولهم إن وجود هذا العالم مقارن لوجود الله، وأنه تعالى ليس قبل هذه المخلوقات بل هي معه، وهي صادرة عنه صدور المعلول عن العلة التامة، ولهذا يسمون الخالق تعالى عن قولهم يسمونه العلة الأولى، العلة الأولى، وهذا باطل شرعا وعقلا، فالقديم لا يكون مخلوقا، القديم الذي لا بداية له لا يكون مخلوقا، وهذا العالم مخلوق، وكل ما يوجد بقدرة الله ومشيئته فهو محدث بعد أن لم يكن، وليس في الخلق وفي العالم مهما ليس في منها شيء قديم قدما، بل كل محدث فهو مسبوق بعدم نفسه ومسبوق بما خلق الله قبله، فكل مخلوق فهو محدث وموجود بعد عدم. نعم. ثالثا، الثالثة إثبات الكتابة من أفعاله سبحانه، ولها معنيان، الأول الكتابة بمعنى الإيجاب، الثاني الكتابة التي تكون باليد والقلم. هذا الحديث في دلالة على إثبات فعل الكتابة من الله أو صفة الكتابة أن الله يكتب ما شاء. والكتابة المضافة إلى الله نوعا كتابة، كتابة بمعنى الحكم والإيجاب، يعني كتب على نفسه يعني أوجب على نفسه، وما يوجبه على نفسه إما أن يكون شرعيا وإما أن يكون كونيا. كتب عليكم الصيام، أو تقول كتب الله خمس صلوات كتبهن الله على عباده في اليوم، كتبها يعني أوجبها، أوجبها سبحانه وتعالى على عباده. هذه الكتابة الشرعية، كتابة شرعية. وهناك الكتابة الكونية من شواهدها قوله تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. كتب، فكل هذه المخلوقات قد جرى بها قلم القدر وكتابة القدر. أول ما خلق الله القلم قال له اكتب. وتأتي الكتابة بمعنى الفعل الذي يكون باليد والقلم كهذه الكتابة. فالكتابة التي ذكرت في هذا الحديث تتضمن المعنيين، معنى الكتابة الفعلية التي تكون باليد كما يشاء الله، وتتضمن هذه الكتابة الإيجاب من الله على نفسه، أنه كتب على نفسه، كتب على نفسه، أوجب على نفسه بكتاب كتبه. فهذا الكتاب موضوع عنده فوق العرش، كتب ربكم على نفسه. إذن هذا في معنى الإيجاب، أن الله أوجب على نفسه. ويظهر إن الإيجاب الذي عبر عنه بالكتابة أنه يعني إيجاب قد يعني قد تم ووقع بكتابة، بكتاب مكتوب كما في هذا الحديث. يعني هذا الحديث كأنه يترجم أو يفسر قوله تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة. نعم. الله عليك. الخامسة الرد على الأشاعرة القائلين إنه لا يجب على الله شيء. ثمانية. الرابعة أن الله يوجب على نفسه ما شاء كما يحرم على نفسه ما شاء، ولا أحد يوجب عليه سبحانه ولا يحرم ولا يحرم. ففيه الخامسة الرد على الأشاعرة القائلين إنه لا يجب على الله شيء. يعني هذا الحديث دليل لأهل السنة أن الله يجب عليه ما أوجبه عليه، لا يجب عليه ما أوجبه عليه، فلا أحد يوجب عليه ولا يحرم عليه، لكنه تعالى يوجب على نفسه، وما أوجبه على نفسه لا بد أن يفعله، ويحرم على نفسه كما في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فهو يوجب على نفسه ويحرم على نفسه، أوجب على نفسه التوبة على التائبين كما يدل عليه اللفظ إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء. فالله أوجب على نفسه التوبة على التائبين، وأوجب على نفسه أجر المهاجر الصادق في نيته الذي خرج من بيته فأدركه الموت، قال الله فقد وقع أجره على الله. فالحديث دليل لمذهب أهل السنة والجماعة في هذا. ومن أدلتهم حديث معاذ المشهور، قال النبي صلى الله عليه وسلم أتدري ما حق الله على العباد؟ وما حق العباد على الله؟ قال حق العباد على الله ألا يعذبهم أو ألا يعذب من لا يشرك به شيء. حق معنى هذا أن الله أن عدم تعذيب الموحدين حق على الله أحقه على نفسه. نقول إذن ففي هذا الحديث كما أنه دليل لأهل السنة فيما ذهبوا إليه هو فيه الرد على مثل الأشاعرة الذين يقول لا يجب على الله شيء ولا يحرم عليه شيء، كل ممكن فإنه يجوز على الله، كل ممكن، فما ثم إلا المشيئة، وينفون الحكم فلا يحرم على شيء ولا يجب عليه شيء. حتى إنهم يقولون إنه يجوز عقلا أن يعذب الله أنبياءه ورسله والمؤمنين، يعني جائز العقل لو شاء وفعل كان هذا حسنا منه وبالعكس. لكننا استفدنا أن الله يدخل المؤمنين الجنة بالخبر المحض خبر، وهذا مبني على نفي الحكمة، نفي الحكمة عن الله في أفعاله، وهم بهذا يعني خالفوا النصوص. ثم إنهم كغير يعني يطلبون من هذه النصوص موقف التأويل، فعندهم إن الظلم اللي ورد في الحديث إن الظلم هو المستحيل كالجمع بين النقيضين، يقول هذا هو الظلم. لا، أما أن يعذب أحدا بغير ذنب أو يعذب أحدا بذنب غير فهذا ممكن ويجوز، يجوز أن يكون من الله تعالى عن قوله. المهم أن الحديث فيه الرد عليهم، وهكذا الآيات الدالة على أن الله أوجب على نفسه كما تقدم. نعم بان. سادسة إثبات النفس لله تعالى. في إثبات النفس، والنفس جاءت في القرآن في مواضع، ويحذركم الله نفسه، كتب ربكم على نفسه الرحمة، إثبات النفس. فنقول الله نفسه فوق العرش، الله نفسه، والمراد بالنفس هي الذات، هي ذاته. تقول معروف في اللغة العربية إذا قال قائل جاء محمد نفسه، أي هو نفسه يعني بعينه، ويحذركم الله نفسه، ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. وقال في الآية الأخرى واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، قوله فاحذروه هو معنى يحذركم نفسه تماما، احذروه، احذروا الله أن يعذبكم ويعاقبكم فإنه لا تخفى، يعلم ما في أنفسكم، فاعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، راقبوه واحذروا عقابه وسخطه. إذن لفظ النفس ومعنى النفس جاء مضافا في الكتاب والسنة، ولا يجوز أن تفسر النفس بمعنى الروح، الروح يعني له نفس روح وأن حياته تروح. وأما قوله تعالى نفخ فيه من روحه، ليس المراد أنه نفخ فيه شيئا من ذاته من كما يظنه البعض أو يتوهمه، بل نفخ فيه من روحه. فإضافة الروح هنا من إضافة المخلوق إلى خالقه، إضافة تشريف، كما سمى جبريل روحه فأرسلنا إليها روحنا، سمى جبريل روحا وأضافه إلى نفسه، وأضاف المسيح إلى نفسه بقوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه بعد يعبد. سابعة إثبات الفوقية لله تعالى والاستواء على العرش. نعم، الحديث ظاهر الدلالة على هذا، والأدلة على إثبات الفوقية كثيرة في الكتاب والسنة. وأهل السنة والجماعة يؤمنون بأن الله نفسه فوق العرش، أن الله نفسه قد استوى على العرش، وله تعالى الفوقية بكل معانيها، فوقية الذات والقدر والقهر. وهذا الحديث من الأدلة على فوقية الذات، وأنه نفسه تعالى فوق العرش. وكل الطوائف المبتدعة من الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم ينفون صفة الفوقية والاستواء على العرش، فمنهم من يقول إنه تعالى في كل مكان، يعني هو نفسه في كل مكان، يعني مختلط بالخلق. وهذا هو الحلول، هذا هو معنى القول بالحلول. أو يقول بعضهم ما لا يتصور في العقل أنه تعالى عن قولهم لا داخل العالم ولا خارج، يعني نفات العلو ما لهم مفر من أحد هذين المذهبين. وفعلا وهذا يعني ما يقال إنه لا داخل العالم ولا خارجه، هذا حقيقة المعدوم. المعدوم صح، نقول إنه لا داخل العالم ولا خارج العالم لأنه معدوم، لا عقيدة له ولا وجود له. نعم. السلام عليكم. الثامنة إثبات هذا الكتاب الذي مرمونه قوله إن رحمتي تغلب غضبي. التاسعة أنها إثبات هذا الكتاب، يعني من الإيمان بالغيب الإيمان بهذا الكتاب الذي كتب الله فيه ما كتب إن رحمتي تغلب غضبي. فمن علم الغيب أن عند الله كتاب كتبه، وأنه فوق العرش، وأنه كتب فيه على نفسي إن رحمتي تغلب غضبي. فنستفيد من هذا الحديث وجوب الإيمان بهذا الكتاب. نعم. أحسن. التاسعة أن هذا الكتاب فوق العرش. نعم كذا، هذا تابع المسألة التي قبلها، يعني من الإيمان بهذا الكتاب أنه فوق العرش، الإيمان بأنه فوق العرش، لا في أيدي الملائكة، لا بل هو فوق العرش، كما أخبر أعلم الخلق بربه صلى الله عليه وسلم. نعم. العاشرة إثبات صفة الرحمة. الرحمة مستفادة من آيات مصرحة، وربك الغفور ذو الرحمة، ومستفادة من أسمائه المتضمنة مثل الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، كل اسم متضمن صفة، فاسمه الرحمن واسمه الرحيم يتضمن إثبات صفة الرحمة. وهذا الحديث التصريح بلفظ الرحمة، إن رحمتي تغلب غضبي. والرحمة المضافة إلى الله نوعان، إضافة يعني نوع هو صفة مثل هذا الحديث، ورحمة هي مخلوقة مثل الحديث الصحيح أن الله خلق 100 رحمة أنزل منها رحمة في الأرض يتراحم بها الناس، وادخر عنده 99 وكلها، وفي يوم القيامة يجعلها في الجنة 100 رحمة مخلوق. ومن الرحمة المخلوقة المطر، نقول هذه رحمة الله، فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض. نعم. الحادي عشر إثبات صفة الغضب. نعم. الغضب أدلة ذلك كثيرة، غضب الله عليهم، قال هل في المنافقين والمشركين وفي بعض أهل المعاصي، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه. جاء في الحديث من اقتطع مال امرئ مسلم بيمين هو فيها فاجر لقي الله عليه غضبان، فهو تعالى يغضب كما يشاء، يغضب كيف يشاء. والمعطلة على منهجه ما يقر بشيء منها، يفسرون الغضب والرحمة بالأشياء المخلوقة، يفسرون مثل الجهمية، ومنهم الأشاعرة، بحكم أنهم أقرب من غيرهم، يفسرون الغضب والرحمة بالأشياء المخلوقة، أو يفسرونها بالإرادة، لأن من الصفات التي يثبتونها الإرادة. فمنهم من يقول الغضب إرادة الانتقام والرحمة إرادة الإنعام، ومنهم من يفسر الغضب بأنه ما يخلقه الله من العقاب من العقوبات، والرحمة ما يخلقه الله من النعم التي يرحم بها عباده. فيفسر الرحمة بأشياء مخلوقة ليست صفة قائمة بالرب تعالى. نعم نعم. الثاني عشر: أن رحمة الله تغلب غضبه. ففيه الثالثة عشر: أن رحمته عز وجل تغلب غضبه. هذا الحديث صريح، يعني نؤمن بأن رحمة الله تغلب غضبه، صريح الحديث. في بعض الألفاظ أن رحمتي سبقت غضبي، واستبقى على نوع من يعني من الغلبة، سبقت غضبي. إن رحمتي تغلب غضبي، والرحمة والغضب كلاهما مما أخبر الله به عن نفسه، أخبر برحمته لأوليائه ولعباده. ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها. أخبر بغضبه على المشركين والمنافقين كما تقدم. وهذا الغلبة والسبق من آثار سبق الرحمة وغلبة الرحمة للغضب، ما أخبر به سبحانه من أنه عفو وأنه حليم وأنه محسن يحسن إلى عباده. فمن آثار غلبة الرحمة للغضب من آثاره ما يكون منه من العفو والمغفرة والإحسان والحلم، كل هذه من آثار سبق الرحمة وغلبة الرحمة للغضب. نعم. سمارك قال: ويظهر أثر ذلك، ويظهر أثر ذلك، يظهر أثر ذلك يعني أثر الغلبة، غلبة الرحمة للغضب، يظهر أثر هذا الغلبة وهذا السبق. نعم. ويظهر أثر ذلك. نعم. ويظهر أثر ذلك بما يدل عليه اسمه العفو واسمه الغفور واسمه التواب من كثرة عفوه ومغفرته وتوبته. نعم. هذه الأسماء كلها يعني تتضمن أنه عفو، كثير العفو، كثير المغفرة، كثير التوبة، تواب. كل هذه المعاني ما يكون منه سبحانه هو من آثار غلبة رحمته لغضبه. نعم. الرابعة عشر: أن الرحمة تقابل الغضب، وأما الرضا فيقابل السخط، كما يدل لذلك آيات، كما قال تعالى: أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير، وقال صلى الله عليه وسلم: أعوذ برضاك من سخطك. ومن الفروق اللفظية الحديث فيه مقابلة الرحمة بالغضب، إن رحمتي تغلب غضبي. ونرى في القرآن يعني هذا التقابل، ما أذكر أنه جاء في القرآن مقابلة الغضب بالرحمة، لكن الذي جاء المقابلة الرضا بالسخط، ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله. فالرحمة تقابل الغضب، والرضا يقابل السخط. هذا هو الذي نلاحظه في الآيات والأحاديث: أعوذ برضاك من سخطك، يعني هذا متطابق مع يعني ألفاظ القرآن أغنى من اتباع الله كمن باع بسخط من الله، ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا الرضوان، هذا مضطرد مقابلة الرضا بالسخط. وفي هذا الحديث مقابلة الرحمة بالغضب، إن رحمتي تغلب غضبي. والشيء القريب والمشهور إن الغضب يعني قريب من معنى، يعني نستطيع نقول إن الغضب والسخط متقاربان في المعنى، ولكن لا بد أن بينهما شيء من الفرق. يعني الرضا في الحقيقة أبلغ من الرضا أبلغ من الرحمة، فيدل على إن السخط أشد، يعني أشد الغضب، لأن الرضا يعني جاء في الحديث الصحيح أن الله تعالى يقول لأهل الجنة سلوني، فيقول ما نسألك وقد أعطيتنا وأعطيتنا وأعطيتنا من العطايا، فذكر في الحديث قال أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. بل من الدليل على أن الرضوان فوق الرحمة، يعني من آثار الرحمة الجنة، قال تعالى وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها النار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن، قال تعالى بعدها ورضوان من الله أكبر. قال المفسرون رضوان من الله رضوان أكبر من كل نعيم الجنة، رضوان ورضوان من الله أكبر، أكبر مما تقدم ذكره ومما وعد الله به المؤمنين والمؤمنات. فيظهر من هذه المقابلات إن الرضا يعني أعظم وأبلغ من الرحمة، وهذا يقتضي أن السخط يعني أعظم وأبلغ من مطلق الغضب. لكن الكفار لا ريب أن الله يعني غضب عليهم واستخط عليهم، ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. أما العاصي كالقاتل فالآيات إنما فيها ذكر الغضب في حقه كالقاتل ونحن، فهذا يعني شيء من الفرق المعنوي بين الرحمة والرضا والغضب والسخط. وذكرت استطرادا فرق لفظي أو لغوي من حيث التعدي واللزوم، مكتوب عندكم يقرأه الأخ عبد الله ويكفي. نعم. ومن الفروق اللفظية بين الغضب والسخط أن الغضب لا يأتي إلا لازما مؤدبا. الغضب لا يأتي إلا لازم، اللازم هو الذي لا ينصب المفعول به، ما فيه تجد في اللغة غضبه، لا ما فيه إلا غضب عليه، بس لا يأتي إلا لازم. نعم. الله عليك. لا يأتي إلا لازما معدا بعلى غضب عليه. نعم. وسخط يأتي لازما، يأتي لازما ومتعديا. نعم. ويفسر بالغضب، تقول سخط عليه وغضب عليه، ويأتي سخط متعديا. ويفسر بالكراهة والبغض، تقول سخط الطعام. سخط الطعام يعني كرهه، سخطته، سخطته. نعم. شكرا لك. وكذلك رضي يأتي لازما ومتعديا، تقول رضيه ورضي عنه. رضيه ورضي عنه، رضي الله عنهم ورضوا عنه. وفي الأعمال رضي الله تعالى يرضى لعباده الإيمان والشكر كما في الآيات المذكورة. نعم، كما قال تعالى رضي الله عنهم ولا يرضى لعباده الكفر. ولا يرضى لعباده الكفر، الآن هذا متعدي ولا لازم؟ ها؟ لا متعدي، لا يرضى لعباده الكفر. نعم، وإن تشكروا يرضه لكم. وإن تشكروا يرضه، شوف مفعول به، الضمير مفعول به. نعم، الخامسة عشر تغليب الرجاء على الخوف. تغليب الرجاء على الخوف مستفاد من أن رحمته سبحانه وتعالى تغليب غضبه. نعم، السادسة عشر تفاضل صفات الله. تفاضل صفات الله، هذه مسألة كبيرة عند أهل العلم وأهل الكلام، هل صفات الله تتفاضل؟ هل القرآن يتفاضل؟ التحقيق نعم، صفاته تتفاضل وكلامه يتفاضل، كما تقدم أن سورة الإخلاص تعدل سورة القرآن. وإن كان القرآن كله باعتبار أنه كلام الله حكمه واحد، ولكن باعتبار المضمون لا، يتفاضل كما تقدمت الإشارة إلى هذا. هذا بالنسبة للقرآن. وكذلك صفاته تعالى، فأسماؤه وصفاته المتضمنة للرحمة والإحسان هذه أفضل من الصفات التي تتضمن العقاب والغضب. ولهذا إن رحمتي تغلب غضبي، إن رحمتي سبقت غضبي. ومن التفاضل الذي نبه عليه الشيخ الإسلام هو ظاهر أنه تعالى يقبض الأرض والسماوات، لكنه يقبض الأرض والسماوات بيمينه، ويكون المقسطون يوم القيامة عن يمينه، فيه تنبيع فضل يمينه سبحانه وتعالى على اليد الأخرى، أو كما جاء في رواية شماله. وفي القرآن والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، فهل يجوز أن تقول إن الله يأخذ الأرض بيمينه؟ لا، يأخذ السماوات بيمينه ويقبض الأرض بيده الأخرى. نعم، قال السابعة عشر البشارة للمذنبين. في بشارة، نعم في بشارة للمذنبين، يوجب لهم أن لا ييأسوا من رحمة الله ولا يقنطوا من رحمة الله، لأن رحمته تعالى سابقة وغالبة لغضبه. نعم، ثامنة عشر إثبات العندية المكانية لله تعالى. العندية، ومن شواهدها فرجنا ومن تبعهم من الأشاعرة ونحن ممن فيما وافقوا فيه الجهمية والمعتزلة في هذا الحديث رد عليهم فيما تضمنه من إثبات الصفات الرحمة والغضب والكتابة، الاستواء الفوقية على العرش، إثبات النفس وما أشبه ذلك. انتهى، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. انتهى الوقت. صلى الله عليك. يقول السائل لفظ ذات الله هل له أصل في الكتاب والسنة؟ لا، لكنه معنى الحق، مثل موجود، هل في القرآن والسنة الله موجود؟ ها تقول الله موجود؟ اي والله موجود، اكمل وجود، الله واجب الوجود، وجوده واجب. وذات معنى حقيقة، له حقيقة، الله له حقيقة. نعم، حقيقة اعظم الحقائق، لا اله الا الله. الله المستعان. صارت الأمور البدهيات والأمور الحقيقيات بسبب ما ابتدعه المبتدعون مجال للخوض والتساؤلات. سبحان الذي من على أصحاب رسول الله والتابعين لهم عافاهم من هذه البدع التي أوجبت المسلمين هذا الاضطراب وهذه الحيرة وهذا الجدل وهذا. سبحان الله لا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله الذي عافانا. لا إله إلا الله. الله المستعان. نعم. السلام عليكم. هذا الكتاب الذي كتب فيه رحمتي تغلب غضبي هل هو نفسه اللوح المحفوظ؟ لا. نعم. هذا هو الظاهر. الظاهر الكتاب الخاص. نعم. أحسن عليك. ما القول الحق الذي عليه أهل السنة والجماعة في جنس المخلوقات؟ في إيش؟ في جنس المخلوقات. وما القول الذي يصح نسبته إلى شيخ الإسلام في هذه المسألة؟ هذا الحق أن الله لم يزل فعالا لما يريد. ليس كما يقول المتكلمون إنه كان غير ساعد ثم صار فاعلا، وكان غير قادر ثم صار قادرا. هل هذا يجوز في عقل؟ إن الله كان غير قادر ثم صار قادرا وغير فاعل ثم صار فاعل. سبحانك هذا وكان عظيم. نعم. أحسن الله عليك. يقول السائل قولكم الكتابة التي تكون باليد والقلم هل ثبت أنه كتب بقلم جل في علاه؟ كتب. نعم كتب بخط بقلم. خلق القلم في قلم. نعم. أحسن الله عليك. هل يجوز تكفير المعية من أهل البدع ممن يقول بالحلول؟ لا المعية له شأن آخر. نعم. وهل هو من مذهب الأشاعرة؟ ها؟ وهل هو من مذهب الأشاعرة؟ من مذهب الأشاعرة. أي نعم هو هذا هو المشهور عندهم. ما يثبتون العلو علو الذات وأنه فوق السماوات يقول لأن هذا يستلزم التجسيم. ونفس الأشاعرة منهم من يقول أنه لا داخل العالم ولا خارجه كما صرح به شيخهم الرازي. نعم. أحسن الله عليك. يقول السائل هذه الفرق الثلاث الجهمية المعتزلة القدرية ترتيبها في الخطر؟ لا القدرية المعتزلة يختلفون عن الجهمية في باب القدر ويقاربونهم جدا في باب الأسماء والصفات. نعم. أحسن الله عليك. نختم بهذا السؤال. يقول يوجد في هذه الدورة عدد من القادمين من الخارج فهل من نصيحة تعطونها لهم في طلب العلم؟ الله يوفقنا وياهم وحضورهم معنا إن شاء الله. نرجو أن الله يوفقنا وإياهم وأن يستفيدوا من هذه الدورة وأن يحذروا من التعصب لمذاهب قد يعني لعلهم تأثروا بها في نشأتهم وفي مدارسهم. عليهم أن يتجردوا من التعصب للمذاهب ولمذاهب الأسلاف أو المذاهب الشيوخ، بل عليهم أن يتجردوا لفهم كلام الله وكلام رسوله وأن يتحققوا مما درج عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين في هذه القضايا التي قد عظم فيها الاضطراب بين فرق الأمة. والله تعالى يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فمن طلب الحق بصدق واجتهد في ذلك هداه الله ووفقه وألهمه وفتح عليه.